أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل البينة هي الشهود فقط أم أنها تشمل غير الشهود؟ ابن القيم يقول البينة ما أبان الحق، ما أبان الحق فهو بينة، ومنها الشهادة، أولها الشهادة ثم القرائن ثم الأشياء دي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.